السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهل السنة جميعا. وما التصعيد اليوم في هذا التسجيل إلا مواجهة مع لقطاء داعش وخوارج القاعدة، وأن هذا التسجيل يضرب في سويداء قلوبهم، وأن هؤلاء الخوارج ليسوا إلا حيلة الياس المحبط. واتضح لكل ذي بصيرة وعقل أن تغريدات خوارج القاعدة وداعش نابعة من نفس مهزوزة، ونحن سعوديون لن نسمح لأي لقيط داعشي أو قاعدي على البغي والاعتداء. وقد أثبت التاريخ وأثبتت الأحداث على الأرض إن أعداء الدين والسعودية هم لقطاء القاعدة وداعش. وهذا التسجيل ردا على الداعشي عاجل. هذا الداعشي ليس أهلا بمواجهة ناصر الشمر، وهذا الداعشي يتهم غيره ظلما لأنه لا يتبع زنديقهم البغدادي البعثي الكافر. وما الدواعش والقاعدة وما خوارج القاعدة وداعش إلا في الفتنة سقطوا. وأقول لهذا الداعشي عاجل، فإن قضية نصرة الدين ثم نصرة حكامنا آل سعود حفظهم الله ونصرة المملكة العربية السعودية متعلقة بالإيمان. وأقول الداعش آجل، من كانت كلمة التوحيد في سويداء جنانه، ثم الولاء لله ورسوله ثم لحكامنا وطاعة ولاة أمرنا آل سعود وعلماؤنا سينصر الحق. يا داعشي يا عاجل، المعنويات مرتفعة وسنواجه القاعدة وداعش في مختلف المستويات، وسنكتف الجهود ونستنهض الهمم وسنضرب كل حاضنة لفكر داعش والقاعدة. فهذا الداعشي عاجل وأنكاره عندما رأى مني النار والحديد على خوارج القاعدة وداعش حقد علينا. وله تقليدة البارحة غردها يقول فيها: وأنت يا كلب آل قرود، هذه تغريدة الداعشي عاجل، وأنت يا كلب آل قرود، وأنت يا كلب آل قرود نسيت عندما قذفت خليفتنا البغدادي وفقه الله. وبعد ذلك غرد بتقليده يقول حمير شمر، عندما قال حمير شمر لأننا ندافع عن الوطن وندافع عن حكامنا آل سعود ونواجه الخوارج بصلابة وشجاعة. هل في داعش الأنذال فحلو؟ وهل في داعش الأنذال فحلو؟ أقول لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية أن الزهد في تنظيم القاعدة وداعش هو سلاح خليفة الطوية. والله وبالله وتالله أن من يخبر السعودية فهو يعتدي على مقدسات المسلمين. وأن الداعش عاجل وخوارج القاعدة وداعش دخلوا مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها، وعلى أبناء وطني في المملكة العربية السعودية أن يعلموا أن مهاجمة حكامنا آل سعود حفظهم الله ظاهرة لهساسة واستخبارات تكيد لهذه البلاد. لن نسمح بأن تنتهك حرمة الوطن على أيدي خوارج القاعدة وداعش. وما داعش عادل وخوارج القاعدة وداعش إلا أحذية تؤدلج فكريا وسياسيا لمصلحة أعداء الدين وأعداء الوطن. فالحرب بين الشعب السعودي وخوارج القاعدة وداعش قد استعرت، بل أن خوارج القاعدة وداعش أضاعوا البوصلة تحت ضرباتنا. فليعلم هذا الداعش عاجل، وليعلم خوارج داعش والقاعدة أننا نقود حرب شرسة تحرق أوراق خوارج القاعدة وداعش، ولن تكسر إرادتنا وعزيمتنا، ولن نسمح لأي غريب أن يمزق جسد بلادنا وأن يسلك دربا يفرق بين أبناء الوطن. وأن نصرة المملكة العربية السعودية واجبة شرعا وليست إحسانا من أحد، ومن يخذل بلادنا ويخذل حكامنا سيذوق الذل والهوان على مرأى من العالم. واقسم بالله يا خوارج القاعدة وداعش سنحاربكم تحت السماء وفوق كل أرض، ونحن كسعوديون سنقف وقفة صارمة تجاه القاعدة وداعش. بل أن الداعشي عاجل وأنفاله يظنون أن ثوب المجد في الزنديق البغدادي والمجرم الظواهري. هؤلاء أذلة منخدعين بشعارات مزيفة. وقول الداعشي عاجل، إن داعش قاتلة النفوس أصيبت بالخمول والتعفن، بل إن التراب يتراكم عليها. وأنت يا دويعشي يا صغير لازلت تتملق وتنافق وتصنع منها بطلا. وقول الداعش عاجل، إن آل سعود حفظهم الله حكامنا حكمهم أرقى وأكرم من حكم العاهرة داعش والقاعدة، تلك التنظيمات التي تستعمر الشعوب وتتمادى بغيها عليهم. أدركنا وأدرك كل عاقل أن العاهرة داعش والقاعدة تطعن في دين المسلمين وأوطانهم. وأقول لهذا الداعش عاجل، هذا البائس تلك التنظيمات عذر ترمي السعودية الطاهرة بشرفها. وما حقد هذا الداعش عاجل علينا وعلى حكامنا آل سعود وعلى السعوديون إلا لأن السعوديون هم الفصل الحاسم، هم الفصل الحاسم بين الإسلام والزندقة. وما الداعش عاجل الا اجير في حزب البعث الكافر، والداعش عاجل والداعش ترجمان، وكل الدواعش وخوارج القاعدة وضعوا اعمارهم في مستنقع قذر لا يفرز الا فكر معوج وسلوك سقيم، بل ان الداعش عاجل وخوارج داعش وقاعدة قطيع كلامهم مدهون برياء ونفاق، بل ان هذا الداعش عاجل وترجمان وكل الخوارج سلموا الشيطان قيادة عقولهم، هؤلاء غرقوا في بحر الظلام لترويج الباطل، والدعوة الى الضلال ما تحت دعوة ضلال القاعدة وداعش الا المهارك، نحن رجال نقرأ ما وراء السطور، فمن يروج لداعش والقاعدة فهذا بغي لن نسكت عليه، ومن يرفع السلاح في وجه المملكة العربية السعودية ويهدد امنها عدو صاحب فكر دخيل علينا من اعظم الواجبات قتله ونحره، بل هل يظن الداعش عاجل والداعش ترجمان وخوارج القاعدة وداعش ان الشعب السعودي لا ضمير له عندما يئن وطنه؟ وقول الداعش عاجل صاحب داعش صاحب الفكر الخبيث الا عاشقون للغدر والخيانة عقائد ممتلئة بالقيح، ونحن لا نحتاج ان نجرب القاعدة وداعش، هؤلاء المتطرفون عجناهم وخبزناهم، اخذ المسلمون من وبائهم الكثير، وما انتم يا خوارج الاخوانة تفرحون بالفوضى وتختبئون خلف ستائر التمثيل التي تخفي تطرفكم، وما انتم الا مرتزقة ترقصون على المآسي والاضطرابات، فكر تهيج فكر يتشفى من الحكومات السنية وحكام السنة، ولا تظهر بألسنتكم القذرة الا الفتن، ونعلم جيدا انكم ايها الخوارج بخبث حيلة تريدون ان تصبح بلادنا بهرج ومرج وتتعطل الحياة ويذهب الامن.